بلغ علي المديني أن الفضل بن دكين وهو بن عيب عنده شيء من التغير، فكان هو واحد من حنبل ويحيى بن معين ومجموعة من الأكابر في زيارة للفضل، عرض عليهم علي المديني امتحانها، قال لي لا لا تفعل إن الرجل ضابط، فأبى علي المديني اللي يمتحنه، فعلي كان يعتقد عنده شيء وأحمد كان يعتقد ما عنده شيء. فحين جلسوا عنده بدأ يعرض عليها السنيدة مقلوبة بالمدينة، فكان يتفطن لكل سؤال أبو نعيم، طبعا أبو نعيم شيخ البخاري من كبر الأئمة حافظ ضابط. فبعدما رد عليها أسئلته ورد عليها القلب نظر إلى ابن معين فقال ما تلست بهذا، ونظر لآخر كان معهم فقال أنت أقل شأنا من هذا، ونظر إلى أحمد فقال أنت أورع من أن تفعل هذا، ثم مد رجله وكانوا في دكة ورفس علي المديني حتى سقط على ظهره من الخلف كما فعل اللمس. فكان قال لأحمد لعلي قلت له لا تفعل، قال لا رفس زي حب لي من كذا وكذا، عرفت مضابط مدخل.